بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. نعم. الكبيرة 33، الرياء، وهو من النفاق. قال الله تعالى عن المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء كبيرة من الكبائر، وهو من النفاق، وهو من خصال المنافقين، كما قال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس. والرياء أن يظهر الإنسان من العمل ما لا يبطن، يظهر الصلاح ويبطن الفساد، يظهر الإخلاص ويبطن خلاف ذلك. والمرآة هي أن يري الناس بأعينهم ما ليس حقيقته قائمة في نفسه، يعني ما ليس له حقيقة قائمة في نفسه، فهذا هو الرياء. والرياء نوعان: رياء خالص إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ففي رياء خالص، فهذا صاحبه كافر من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني يسير الرياء، يعني صاحبه مخلص، لكن أحيانا وفي بعض الأعمال يخالط عمله رياء، يزين عمل صالح لرؤية أحد له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يزين عمله لكون أحد رآه. فهذا يسير الرياء، وليس محبطا للأعمال كلها ناقلا من الملة، ولكنه محبط للعمل الذي قارفه لا يقبله الله تبارك وتعالى منه. نعم. وقال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا مثال من أمثلة الرياء، الرياء في النفقة، ينفق يعني مالا يعطيه الفقراء والمحاويج رياء، ليس طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. والله لا يقبل العمل النفقة أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم سحب إلى النار. رواه مسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان كبيرة الرياء، والرياء يكون في كل الأعمال الصالحة، يكون في الجهاد، ويكون في الصلاة، ويكون في طلب العلم، ويكون في النفقة، في الإنفاق والبذل، يكون في الأعمال الصالحة. فمن عمل العمل الصالح ليقال عنه أي ليثنى عليه وليمدح وليطرى عند الناس, فإنه لا يحصل عند الله شيئا لأنه لم يعمل لله, ولا يقبل الله العمل إلا إذا كان له. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن, فإذا كانت لله وقدم العمل متقربا به إلى الله كان في صالح عمله. أما إذا قدم العمل للناس فإنه يحصل ما عند الناس بأن يقولوا فلان جريء, فلان عالم, فلان منفق, وتنتهي بموته, تنتهي هذه الأمور بموته ولا يجد عليها ثوابا يوم القيامة, بل إنه يسحب إلى النار كما جاء في الحديث حتى فسحب على وجهه حتى ألقي في النار, لأنه لم يتقرب بهذه الأعمال لله, وهي أعمال لا يتقرب بها إلا إلى الله, ولكنه فعلها ليمدح وليثنى عليه وليقال عنه جريء أو ليقال عنه عالم أو ليقال عنه مجاهد أو ليقال عنه منفق أو نحو ذلك. فالشاهد أن الحديث دليل على أن الرياء من الكبائر, وذلك للوعيد لفاعله بأنه يوم القيامة يسحب على وجهه حتى يلقى في النار. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أناسا قالوا له إنا ندخل على أمرائنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم, قال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, رواه البخاري. ثم أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا الحديث لبيان وجه من وجوه المراءة أن يتظاهر الإنسان بأقوال أو أشياء من هذا القبيل في مقام من مقامات ثم لا يكون عليه في مقام آخر, فيكون يتزين لما يرى, يتزين بالصلاح, يتزين بالتقى, يتزين بنحو ذلك لما يرى من نظر الرجل إليه سواء أمير أو وجيه أو وزير أو غير ذلك, ثم لا يكون في معتاد وقته كذلك. فيقول ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به, متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في خطورة الرياء وعقوبة المرائي والعقوبة من جنس العمل, من سمع سمع الله به, أي أن الله عز وجل يفضحه يا يوم القيامة, وكذلك المرائي. والمسمع هو الذي يسمع بعمله, يسمع الناس بعمله, والمرائي الذي يري الناس عمله. المسمع هو الذي يسمع بعمله أنا الذي كذا وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا, فيجعل أعماله, يذكر أعماله للناس جلبا للمدح وجلبا للثناء. والمرائي هو الذي يرائي, أن يري الناس عمله, والعقوبة من جنس العمل, من سمع سمع الله به ومن رأى رأى يرائي الله به. نعم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليسير من الرياء شرك, صححه الحاكم. اليسير من الرياء شرك, يعني شرك أصغر, شرك أصغر, والرياء الخالص شرك أكبر ناقل من الملة. أما اليسير من الرياء فهو شرك أصغر لا ينتقل به صاحبه من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى دعوة نافعة في هذا الباب, لأن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة تامة للخلاص من الرياء والسمعة, فيحتاج إلى مجاهدة وقد تغلب نفسه في مقامات ومقامات. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى دعاء نافع في هذا الباب, هو في الأدب المفرد البخاري وغيره بسند ثابت, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل, قال ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب عنكم قليل الشرك وكثيره, قلنا بلى يا رسول الله, قال تقول اللهم إني تقول اللهم من يعوذ بك أن أشرك بك أنا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم من يعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. لأن قد يتسلل إلى نفس الإنسان أشياء خفية تدخل إلى قلبه ولا يشعر بها، فالمواظبة على هذا الدعاء نافع جدا ومفيد للمسلم، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. الكبيرة 34: الخيانة. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة ضد الأمانة، ومن أوصاف المؤمنين الأمانة، والمؤمن صاحب أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. فالخيانة ليست من صفات أهل الإيمان، الخيانة ضد الأمانة، وهي من أوصاف المنافقين. والمنافق إذا أتمن خان، يعني لا يفي ولا يلتزم بما أتمن عليه بل يخون. فالخيانة من أوصاف المنافقين وليست من صفات أهل الإيمان، وهي من الكبائر. ومن الأدلة على هذه الكبيرة قول الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفيها خطورة الخيانة، وأعظم الخيانة أن يخون الله ورسوله فيما ائتمنه عليه من القيام بدين الله، لأن الدين أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذه أحوال الناس مع الأمانة، أمانة الدين، وهم ينقسمون مع هذه الأمانة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول حمل الأمانة في الظاهر والباطن خراب تباب، وهو المنافق. والقسم الثاني لم يحمل الأمانة لا في ظاهره ولا باطنه، وهو المشرك. قال الله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والقسم الثالث هو من حمل الأمانة في باطنه وظاهره وسره وعلنه، وهو المؤمن. قال تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فهذه أحوال الناس مع الأمانة وفي حمل الأمانة التي هي حمل الدين. وأعظم الخيانة الخيانة في هذه الأمانة، ولهذا قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وهذا نوع من الخيانة، خيانة الأمانة التي تكون بين الناس فيما يأتمن بعضهم بعضا عليه. نعم. وقال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهذا خطورة الخيانة وجنايتها على صاحبها. قال: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذا في إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد، إذا كان فالواجب على المسلمين أن يفوا بالعهد وأن يلتزموا به. وإذا بلغ الأمر أن المسلمين خافوا من الكفار أن لا يلتزموا، يعني ظهرت منهم علامات واضحة أنهم لا يلتزموا بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين، فإذا بلغ حال الكفار هذا المبلغ فانبذ إليهم على سواء، يعني تخبرهم بأن العهد الذي بيننا أنهيناه أو توقفنا عنه، فليس بيننا وبينكم عهد. يعني إذا ظهر منهم علامات الخيانة وعدم الالتزام فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم العهد الذي بينك وبينهم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا. ومن دلائل الآية في الباب قول الله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. فهذا يدل على أن الخيانة كبيرة وعمل لا يحبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. النفي كما سبق نفي للإيمان الواجب، ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي للإيمان الواجب، ولا يكون إلا عن أمر كبير وأمر عظيم. فالحديث دليل على أن الخيانة وعدم الأمانة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. آية المنافق أي علامته، علامة النفاق، وذكر منها إذا أؤتمن خان، وموضع الشاهد من الحديث. نعم. والخيانة في كل شيء قبيحة، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم. أراد المصنف رحمه الله أن يختم هنا ببيان تفاوت الخيانة في درجتها، يعني ليست الخيانة في رتبة واحدة، حتى الخيانة بين الناس. وضرب على ذلك مثالا، قال: من خانك في فلس، يعني في شيء قليل ويسير جدا من النقود والمال، أعظم أهون أو ليس كمن خانك في أهلك أو خانك في مالك أو ارتكب العظائم. فأراد أن يبين أن الخيانة كلها مذمومة، وهي متفاوتة في كبرها وحجمها وقبحها. نعم. الكبيرة الخامسة والثلاثون: التعلم للدنيا وكتمان العلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم ذكر هذه الكبيرة وهي التعلم للدنيا وكتمان العلم، هاتان كبيرتان. الأولى التعلم للدنيا، يعني أن يطلب العلم للدنيا، والعلم عبادة وقربه لله سبحانه وتعالى، فطلب العلم للدنيا كبيرة، أن يتعلم العلم ليطلب به الدنيا هذا كبيرة، وكذلك كتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب. والعلم عبادة وقربه وطاعة لله سبحانه وتعالى، لا يطلبه الإنسان إلا لطلب رضا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو ثمرة العلم الصحيح والعلم النافع، أنه يورث الخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لا الإقبال على الدنيا وقصدها بطلب العلم. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية فيها تحريم كتمان العلم، تحريم كتمان العلم ممن آتاه الله عز وجل البينات والهدى. وأخبر الله عز وجل أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. وكتمان العلم إخفاؤه وعدم إظهاره، هذا المراد بكتمان وقت الحاجة إليه، إخفاء للعلم وإخفاء للحق وإخفاء للهدى وتضليلا للناس، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقال تعالى: إن الذين أما إذا كان الغرض صيانة العلم، يعني كتمه عن بعض الناس صيانة للعلم وعمن لا يحمله ولا يحسن حمله، أو إذا كان الإنسان منزلته في العلم لم يصل إلى مثل بعض المسائل المتقدمة فلا يجيبه، لا يجيبه بالعلم، ليس هذا كتمانا وإنما هذا مصلحة. نعم. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أيضا هذه نظير الآية التي قبلها في سورة البقرة في بيان عقوبة وحكم مرتكب هذه الكبيرة كتمان العلم. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. الآية. ثم أيضا ذكر هذه الآية وفيها خطورة كتمان العلم، وأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس ولا يكتمونه، فمن كتمه خالف هذا الميثاق وهذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على من آتاه الله العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه عقوبة من يتعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا، يعني نيته فيه ليست خالصة لله، وإنما نيته في طلبه نيل عرض الدنيا، فعقوبته أنه لا يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة. وقد تقدمه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الثلاثة الذين يسحبون إلى النار: أحدهم الذي يقال له إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. نعم. روى يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا قال: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء، ولا لتحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن وهب عن ابن جريج فأرسله. هذا مما يتنافى مع الإخلاص في طلب العلم، أن يتعلم المرء العلم ليباهي به العلماء، ليباهي به العلماء يعني ليحصل له المباهات والمفاخرة في مجالس أهل العلم. ومن الأمثلة على ذلك أن يضبط مسألة من المسائل الدقيقة ثم يذكرها في مجلس عالم، ثم يبدأ يتكلم فيها لأنه راجعها مراجعة واسعة حتى يحصل له المفاخرة والمباهات، وأنه عنده ما ليس عند العالم، ويقصد بذلك في قرارة نفسه أن يبرز وأن يظهر وأن يكون له الفخر وأن يفتخر في المجلس. فهذه نية فاسدة، نية فاسدة. ولو جلس ليالي يضبط مسألة لا تكون في صالح عمله، لأنه ضبطها للمفاخرة والمباهات، وهذا مما يتنافى مع الإخلاص. وكذلك نعم، وكذلك ممارات السفهاء يعني لأجل الخصومة والجدل والظهور في المجالس وغلبة الآخرين، حتى ولو كان على غير الحق يحرص أن يكون لها الغلبة وإفحام الآخرين وإسكاتهم. هذه ممارات السفهاء في طلب يعني طلب العلم من أجل ممارات السفهاء، أو كذلك ليحيز به المجالس، أن تكون المجالس له ويشتهر ويفخر على الناس، فهذا كله يتنافى مع الإخلاص، فلا يكون عمل الإنسان مقبولا، بل هو يتنافى مع الإخلاص، يتنافى مع طلب العلم قصدا به أو قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى. العقوبة قال: النار النار. نعم. وروى إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو تقبل أفئدة الناس إليه فإلى النار. وفي لفظ: أدخله الله النار. أخرجه الترمذي، لكن إسحاق واهن. نعم، وهو بمعنى ما سبق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إسناده صحيح. رواه عطاء عن أبي هريرة. هذه عقوبة كاتم العلم، أنه يوم القيامة يلجم بلجام من نار، يعني ليس كاللجم التي في الدنيا، اللجام الذي يوضع على الدابة من القماش يوضع على فمها حتى لا تأكل، إذا أراد صاحبها أنها لا تأكل يضع عليها لجام على فمها فلا تستطيع أن تأكل. والذي يكتم العلم ويمنعه مع حاجة الناس إليه يلجم يوم القيامة ليس بقماش، وإنما بلجام من نار، لجام لا كاللجم، وإنما لجام من نار، عقوبة له على كتمانه للعلم. وقال عبد الله بن عياش القتباني عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال الحاكم: على شرطهما ولا أعلم له علة. نعم، وهو بمعنى ما سبق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. حسنه الترمذي. قوله في الحديث الأول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فيه التعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع، إما أن يكون العلم نفسه غير نافع، أو يكون العلم نفسه نافع لكن لا ينتفع به صاحبه. اللهم إني أعوذ بك. ولهذا جاء في الدعاء الآخر: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. فقد يكون العلم نافعا لكن صاحبه لا ينتفع به، يحصله ولكن لا ينتفع به. فالإنسان يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. ومقصود العلم العمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يدل عليه ما سبق، لأن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من تعلم علما لم يعمل به لم يزده الله إلا كبرا. من تعلم علما لم يعمل به، يعني لم يكن محافظا على العمل بما يتعلم، يصاب بالكبر، ويصاب بالكبر، والكبر مر معنا قبحه وبيان الأدلة في ذمه. فالذي يتعلم ولا يعمل يصاب بالكبر، ولهذا تطامن الإنسان وتواضعه أن يكون كلما ازداد علما ازداد عملا. يقول ابن القيم رحمه الله: كل علم لا يزداد الإنسان به عمل مدخول، يعني نية صاحبه فيه مدخولة، لأن لو كانت خالصة لازداد به عملا وصلاحا وإقبالا على طاعة الله عز وجل. وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصبه كما يدور الحمار بالرحى، فيقال: بما لقيت هذا وإنما اهتدينا بك؟ فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، والحديث فيه عقوبة العالم السوء يوم القيامة، أنه يؤتى به يوم القيامة ويقذف في النار، ويطاف بها كما يطوف الحمار بالرحى، يعني يدور وتندلق أمعاءه كما جاء في الحديث. ويسأله أهل النار، يقول: أي فلان، ما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر فآتي. فهذه عقوبته يوم القيامة، أن يلقى في النار على هذه الصفة: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي قول شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولهذا يقول بعض العلماء: في القرآن ثلاث آيات، في القرآن ثلاث آيات ينبغي على كل متعلم أن يجعلها نصب عينيه: هذه الآية، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، والآية الثالثة في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم. قال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد، وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه، والسلامة منه أشد من العمل به. أي أن هذا المقام مقام مجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة أولا على الطلب والتحصيل، مجاهدة على الفهم والاستذكار، مجاهدة على العمل والتطبيق، مجاهدة على إخلاص النية في ذلك كله لله، مجاهدة على الثبات على ذلك حتى الممات. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة متواصلة. نعم. الكبيرة السادسة والثلاثون: المنان. قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المنان هو الذي يعطي ويتبع عطيته بالمن على من أعطاه بذكر عطيته ونعم ذكر عطيته وتذكيره بها وإيذائه بها، هذا هو المنان الذي يمن على من أعطى بما أعطاه. قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني الذي يتصدق ويتبع ما تصدق به بمن وأذى على من أعطاه هذا مبطل للصدقة، مبطل للصدقة. والمنان عمله هذا من كبائر الذنوب. نعم. وفي الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الحديث سبق أن مر معنا والشاهد منه قوله والمنان. نعم. عن ابن يزيد الشامي عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. صويلح. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق والمنان ومكذب بالقدر. الشاهد منه قوله ومنان. نعم. الكبيرة السابعة والثلاثون: المكذب بالقدر. أظن بعضكم يقول قدر الله وما شاء فعل، لكن اصبروا عليه. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له. وقال: وأضله الله على علم. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: فألهمها فجورها وتقواها. قوله رحمه الله المكذب بالقدر هذا كبيرة، بل هو كفر بالله عز وجل، لأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، والتكذيب به كفر بالله عز وجل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فلا يكون مؤمنا ولا يكون موحدا من هو مكذب بالقدر. فالتكذيب بالقدر كبيرة، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. وقد ساق المصنف رحمه الله جملة من آيات القرآن الكريم الدالة على القدر، الدالة على الإيمان بالقدر، وأن أصل من أصول الإيمان. قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله: الله خلقكم وما تعملون. ومن يضلل الله فلا هادي له. وأضله الله على علم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فألهمها فجورها وتقواها. هذه واضحة في الدلالة على أن الأمور كلها بقدر. والآيات التي أوردها المصنف رحمه الله فيها إشارة إلى مراتب القدر، ويحتاج أن يضاف إليها آية واحدة حتى تجمع مراتب القدر الأربعة التي لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بها، وهي العلم والمشيئة والكتابة والإيجاد. العلم والمشيئة والكتابة والإيجاد، والآيات التي ذكرها اشتملت على المراتب عدا مرتبة الكتابة: إن ذلك في كتاب، وكل شيء فعله في الزبر، آيات كثيرة فيها الكتابة. فمراتب القدر التي لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بها أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. جمعها بعضهم بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وفي الصحيح حديث جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. عد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان بالقدر أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه. والحديث من رواية ابن عمر عن أبيه وفي صحيح مسلم، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أن نفرا من العراق أتوه وذكروا له أن قبلهم أقواما ينكرون القدر، فقال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر. وهذا فيه دليل على أن عدم الإيمان بالقدر كفر محبط للأعمال. نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا عبيد الله بن موهب عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: المكذب بقدر، والزائد في كتاب الله، والمتسلط بالجبروت، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عثرة ما حرم الله، والتارك لسنتي. إسناده صحيح. ثم ذكر هذا الحديث ونقل المحقق في الهامس عن الذهبي رحمه الله في تلخيصه لمستدرك الحاكم أنه قال الحديث منكر بمرة، وأورد هنا للشاهد الذي فيه والمكذب بالقدر، لكن يغني عنه الأدلة الأخرى في الباب منها ما مر ومنها ما سيأتي. نعم. روى سليمان بن عتبة الدمشقي قال حدثنا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمر. سليمان ضعف. رواه جماعة. ثم ذكر هذا الحديث في من لا يدخل الجنة، ونفي الدخول هنا سبق مرة معنا في أحاديث نظير هذا في كبائر ليست كفرا، فالنفي هنا ليس المراد به النفي المطلق لدخولها، لأن مرتكب الكبيرة ماله إلى الجنة ما دام من أهل التوحيد، ماله إلى الجنة. فالنفي هنا لا ليس نفيا مطلقا، وإنما نفي إما لرتب عالية في الجنة أو لدخول أول أو لا يدخلها إلا بعد أن يعذب على كبائره، وليس المراد يعني ليس المراد أنه ينفع عن دخول الجنة نفيا مطلقا. نعم. قال عبد العزيز بن يعني لا يكون النفي لأصل الدخول، وإنما يكون النفي لكمال رتبة الدخول بالدخول أوليا أو الدخول في منزلة عالية في الجنة أو نحو ذلك. نعم. قال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، رواته ثقات لكنه منقطع. هذا الحديث ورد من طرق حسن بعض العلماء، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للقدرية بأنهم مجوس هذه الأمة لأنهم شبيهين بالمجوس، والمراد بالقدرية هنا نفاة القدر، المراد بالقدرية نفاة القدر الذين يقولون لا قدر والأمور ليست مشيئة الله، وأفعال العباد يقولون مخلوقة للعبد وليست مخلوقة لله، فهؤلاء مجوس الأمة لأنهم يشبهون المجوس من جهة أن المجوس قالوا بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وهؤلاء القدرية قالوا بخالقين، الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة لشبههم بالمجوس من جهة القول بخالقين، الإنسان الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه، لأن أفعال الإنسان عندهم ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للإنسان نفسه. نعم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي قوم يكذبون بالقدر، وهذا على شرط مسلم. ثم أورد هذا الحديث على وجه التحذير للأمة والنصح لهم، سيكون في أمتي مكذبون بالقدر يعني فاحذروهم، مثل قوله في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، يعني هذا الأمر سيوجد فاحذروا من هذا الأمر واحذروا من الوقوع فيه. سيكون في الأمة من يعبد الأوثان، سيكون فيهم من يعبد من يكذب بالقدر، سيكون فيهم من يتبع من كان قبلنا لتتبعون سننا من كان قبلكم. فهذه أمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستوجد، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ذكره على وجه التحذير. وصحح الترمذي من حديث أبي صخر عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر، يعني عقوبة لهؤلاء الذين هم أهل القدر، يعني القدرية المكذبين له أو المكذبين به، فسيكون فيهم هذه العقوبة الخسف والمسخ والقذف عقوبة لهم على ذلك. وفيه ابن عمر يعني تبرأ ممن يحدث في الدين ومن أحدث في الدين، قال بلغني عنهم كذا وكذا. وأيضا في كلامه اعتدال وإنصاف، قد يعز وجوده، قال إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، يعني ما جاء بالكلام على وجه طلب التثبت من الأمر لا على وجه الجزم به بمجرد أن بلغه. وهذا فيه أن الإنسان لا يكتفي بمجرد ما يبلغه بعض الأمور فيجعلها حقيقة أو يقبلها مقبل التسليم، بل يتثبت ويتأنى، ولا سيما النقول التي تكون بين الناس فلان قال كذا، يتأنى الإنسان حتى لا يظلم الآخرين. ولهذا قال إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقريه مني السلام، يعني كأنه يقول استثبت أنت من الأمر، وجعل المسؤولية مسؤولية هذا الشخص، استثبت وتأكد، فإن كان الأمر كذلك فلا تقريه مني السلام. نعم. روى منصور الربعي بن خراش عن ربعي بن خراش عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالقدر. أخرجه الترمذي وسنده جيد، وبعضهم يقول عن ربعي عن رجل عن علي. ثم أورد هذا الحديث وفيها نفي الإيمان عن العبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأني رسول الله، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالقدر. وكل هذه الأربعة عدم الإيمان بها كفر ناقل من الملة، فعدم وجودها ينتفي به أصل الإيمان. نعم. قال عن بقية قال حدثنا الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. رواه أبو بكر بن أبي عاصم في المسند. هذا يوضح لنا الحديث الماضي، القدرية مجوس هذه الأمة، ما المراد بالقدرية؟ ما المراد بالقدرية؟ الجواب هنا المكذبون بالقدر، فالقدرية نفاة القدر، لأن القدرية نوعان: قدرية مجبرة وقدرية نفاة. قدرية المجبرة الذين يثبتون القدر قدرة الله ويكون العبد مجبور، هؤلاء أطلق عليهم العلماء القدرية المجبرة أو القدرية الجبرية. والقدرية النفاة هؤلاء المعنيون بهذا الحديث. فقوله في الحديث أولا القدرية مجوس هذه الأمة، يوضحه هنا إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فأطلق عليهم قدرية لأنهم المكذبون بالقدر. والقدرية النفاة يفرون من هذا ويقولون نحن لسنا قدرية, نحن نفات للقدر. ويقولون القدرية هم المثبتين له, أما نحن لا لسنا قدرية, نحن نفات للقدر. فهنا في الحديث قال إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر, فالقدرية هم المكذبون بالقدر نفاته. وإن تبرأ أولئك من هذه النسبة وقالوا نحن لا يقال عنا قدرية لأننا نفات, حتى إني وقفت لأحدهم أحد القدرية المتقدمين ألف كتابا عنوانه الرد على القدرية, ألف كتابا عنوانه الرد على القدرية, وفي مقدمة الكتاب قال لسنا قدرية, القدرية من أثبتوه, أما نحن فلسنا قدرية. فهذه اللفظة في هذا الحديث توضح المراد بالقدرية أنهم من ينفون القدر ويكذبون به. قال إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر. نعم. وفي الباب عدة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم. وفي الباب عدة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم. الحديث ورد من طرق كثيرة, ومن مجموع طرقه حسنه بعض أهل العلم. نعم. روى بقية عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حصين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجئة, إن الله لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا. نعم, هذا الحديث سند ضعيف. نعم. روى بقية عن عطاء بن المنذر عن أبي بشر عن أبي مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم, المكذب بالقدر والمدمن في الخمر والمتبرئ من ولده. مر معنا الحديث بلفظ والعاق لوالديه, والشاهد من الحديث هنا المكذب بالقدر. نعم. روى سفيان الثوري عن عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس, ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون ألا قدر. ثم أورد هذا الحديث وأيضا سندها ضعيف, لكل أمة مجوس, ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون ألا قدر. نعم. وعن الحسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. هذا من الطرق الكثيرة التي ورد بها حديث المتقدم, وبمجموع هذه الطرق حسنه بعض أهل العلم. قال وهذه الأحاديث لا تثبت لضعف رواتها. نعم. المعاذ بن عمران بن عمران وغير واحد عن نزار بن حيان أو روى المعافى بن عمران وغير واحد عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 2 من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب, القدرية والمرجئة. أيضا هذا لم يثبت, سنده ضعيف. وبين الذهبي ذلك قال نزار تكلم فيه ابن حبان وقد تابعه غيره من الضعفاء. نعم. قال محمد بن بشر العبدي حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نحوه. روى أبو عاصم النبيل ومحمد بن مصعب القرقساني عن عنبسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة. قوله أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة يعني أنه يأتي كلام في القدر باطل متأخر لشرار هذه الأمة, يأتي كلام متأخر في القدر يتكلم به شرار هذه الأمة, فهو أمر يعني أخر لهم وهو لائق بهم شرار هذه الأمة فيتكلمون بالقدر. نعم. روى أبو مالك الأشجعي الربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله كل صانع وصنعته. ثم أورد هذا الحديث وهو دليل على أن الأمور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره, قال خلق الله كل صانع وصنعته, فالله عز وجل خالق الصانع يعني الإنسان الذي يصنع شيء أو يعمل شيء أو يقوم بأعمال وصنعته أيضا. والله خلقكم وما تعملون بمعنى الآية، والله خلقكم وما تعملون، وقال والله خالق كل شيء. الكبيرة الكبيرة 38، المتسمع على الناس ما يسرونه، ولعلها ليست بكبيرة. قال الله تعالى ولا تجسسوا. ثم قال رحمه الله الكبيرة 38، المتسمع على الناس ما يسرونه، يعني المتصنت، المتسمع المتصنت، يعني يتصنت على الناس فيما يسرونه من أحاديث، وهو التجسس. وقدمه الله تبارك وتعالى في كتابه، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وأيضا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا, لا, لا, لا, لا, لا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا مما يتنافى مع الأخوة الإيمانية ومقتضياتها، التجسس والتحسس والتصنت على الإخوان. نعم، قال المتسمع على الناس ما يسرونه. قرأت الحديث من استمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قول النبي الرصاص المذاب، رواه البخاري. قول النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم لهم كارهون، هذا هو يعني المتسمع على الناس ما يسرونه. وذكر فيه هذه العقوبة، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو النحاس المذاب، يعني أحرق حتى انصهر بالنار ثم يصب في أذنيه، فهذه العقوبة يعني تشعر أن هذا الذنب من كبائر الذنوب. والله أعلم. أنا كنت ناوي اليوم أقف عند الكبيرة 50. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.